عالفتن، حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكم فينا محن. يا صناع الفتن حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكم فينا محن. ليش من الوحدة بتخاف؟ ليش من الوحدة بترتاب؟ رح تنكشفوا رح تنشاف كل العالم منكم تابوا. ليش من الوحدة بتخاف؟ ليش من الوحدة بترتاب؟ رح تنكشفوا رح تنشاف كل العالم منكم تابوا. يا صناع الفتن حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكفينا محن. بلادي باعتكم، مين العشاب محرقكم؟ عم تبيعوا بدم الناس بعدينو اخرها معكم. مين العبلادي باعتكم؟ مين العشاب محرقكم؟ عم تبيعوا بدم الناس بعدينو اخرها معكم. يا صناع الفتن حلوا عن هالوطن، حلوا عنا بدنا نعيش بكم.